يقول عند الوضوء وإذا استنشقت وجئت لأستنثر يخرج دم، فكيف أتصرف؟ وهل الوضوء حينئذ صحيح؟ الوضوء صحيح متى تغسل ما خرج من الدم، الوضوء صحيح إذا كان الشيء يسيرا، أما إن كان كثيرا فتعتني بإزالة وإيقافة ثم تكمل الوضوء، أما إن كان يسيرا فإنك تزيله بالغسل وتستمر في إكمال الوضوء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.